يعني ما تمكن من أن يبحث هذه المسألة، لكن إذا عرف في المستقبل لا يعود سليم. نعم نعم يا شيخ. نعم لم يقم للتشهد، اي ما قام من التشهد الاوسط، وانت صليت حتى صلاه الابراهيم لا باس، متعمد اي لا باس اي نعم، لكن اذا كنت ساهيا فالامام يشيل عنك سهوك، الله يعين الامام. اي نعم، ما تسجد ما تنفرد بسجود السهو عن الامام. اي ما قام وقرأت التشهد الاول، قرأت الصلاه الابراهيميه اي فلا باس اي نعم. اصلا فيه اقامه ما ادري. نعم قال الرجل لزوجته انا مريح الطلاق، اذا قال الرجل لزوجته انا مريح انا مريحك يقصد الطلاق. على كل حال في مسائل الطلاق لا يعني لا احب لا افتي فيها، فتسأل المفتي سماحة المفتي. إذا كان بدأ بتحية المسجد فصلى منها ركعة ثم أقيمت الصلاة فهو مخير في هذه الحال. ها؟ كان في البداية لا، الأولى أن يقطع النافذة، لا ما يقطع بدون تسليمه، ينوي الخروج منها ويلحق بالفريضة. اي نعم. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم.